إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بمجال العقيدة أو التي يقع فيها كثير من المسلمون وللأسف الشديد في أنهم يخالفون ما جاء في هذه العقيدة، عقيدة الإسلام. تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض الاحتفالات الغير مشروعة التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الحنيف، ومنها مثلا حكم الموالد، وخاصة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وأيضا حكم الاحتفال بالمولد النبوي، مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا لحضراتكم أن هذه الاحتفالات لا يجوز للمسلم أن يفعلها أو أن يؤديها أو أن يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، لأن هذا مخالف لهدي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ووعدنا حضراتكم أننا سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان أمر مبتدع في دين الله تبارك وتعالى، قبل أن نتحدث عن هذا سنسترجع سويا ما تحدثنا عنه في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي لنصل ما قد مضى بما هو آت. ذكرنا لحضراتكم تلك الرسالة الثانية التي هي بعنوان حكم الاحتفال بالمولد النبوي، والتي سئل فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فقال: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه، كما ذكرت لكم أن بعضهم في هذه الاحتفالات تجده يقوم ويمد يده وكأنه يصافح أحدا، ولكنك لا ترى من هذا الذي يصافحه، فيزعم كذبا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حضر مولده فهو يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، ده بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لما سئل: يا رسول الله، نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويوم الخميس يرفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى هنا لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ولد يوم اثنين، يوم الاثنين، جميل، ولد سنة كام؟ ها؟ لا، بقول ايوه في عام الفيل، يعني سنة كام؟ خمسمائة وستين ميلادية، عفوا، خلاص؟ النبي ولد في هذا العام. لو انت رجعت كده على الكمبيوتر للعام دوت وجبت يوم 12 ربيع الاول، ها، مش هيوافق معاك يوم 2. يعني لو رجعت للعام اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت تاريخ 12 ربيع الاول، لن تجد 12 ربيع الاول يتوافق مع يوم الايه، الاثنين، في هذه السنه التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا يقين ان النبي ولد يوم 2، يبقى ده دليل اخر على انه لم يولد اصلا يوم 12 ربيع الاول. فهمتوا عايز اقول ايه؟ المهم ان يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لان ذلك من البدع المحدثه في الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفائه الراشدون ولا غيرهم من الصحابه رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بالاحسان في القرون المفضله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث، او كما قال صلى الله عليه وسلم: وهم أعلم الناس بالسنة. هذه القرون الثلاثة هم أعلم الناس بالسنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حبهم للرسول أكثر من حبنا له، لا شك في هذا. وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من اخترع هذا الأمر فهو مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمقصود بالبدعة هنا يعني البدعة اللي في الدين. ففي الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فاحذر من مخالفة الرسول الكريم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم، عملوا ما عملوه، مش ابتدعوا في الدين، لا، اتبعوا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان دين الإسلام تم وكمل على أنه ليس فيه احتفال بمولد النبي، يبقى اللي بيجي يحتفل بمولد النبي يبقى زاد في دين الله شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أنه لم يزيد في الدين شيئا وأن هذا كان نقصا في الدين فجاءنا بهذا الأمر، قلنا له: كفرت، لأن الله قال أنه قد أكمل الدين، فكيف تزعم أن الدين كان ناقصا؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وبالعكس هذا يبعدهم عن الله. وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله رب العرش العظيم وعلى رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد أكمل الله سبحانه لعباده الدين وأتم عليهم هذه النعمة، ولا شك في هذا، بل عندنا به يقين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد عن النار إلا بينه لهذه الأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم، قال النبي: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. يبقى كل نبي لابد أن يعلم أمته بخير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو يرضاه نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء. لما أنهم لم يحتفلوا بهذا علم أن هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الأمور اللي بتخترع حديثة في الدين دي شر، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يبقى النبي لما يقول كل بدعة في الدين ضلالة، يبقى ما فيش هنا عندنا حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا، كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال. يعني أكثر العلماء على تحريم هذا الأمر، ولكن بعض من العلماء المتأخرين في هذا العصر أباحوا إقامة والاحتفال بالمولد النبوي وبمثل هذه الاحتفالات، ليلة الإسراء والمعراج، المولد النبوي، الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها. بعض المتأخرين أجاز هذا الأمر ولكن بشرط. إيه هو؟ قالوا: لا يختلط الرجال بالنساء، ولا يكون فيه غلو في رسول رب الأرض والسماء، ولا تفعل فيه المعازف والمحرمات. وهذا كلام باطل أيضا. يعني مش معنى ان احنا نترك الاختلاط بين الرجال والنساء ونترك فعل المحرمات واللهو والعبث بالآلات الموسيقية وغيرها او الغلو في رسول رب الارض والسماوات، يبقى ده معناه مبيح لينا او يجيز لينا ان احنا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده بهذا الشكل، وناكل حلوية وفولية وسمسمية، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. بعضهم أجازها ولكن بشرط عدم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاختلاط بين النساء والرجال، وعدم استعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية أننا إذا تنازعنا في شيء، يعني احنا بنقول دلوقتي في تنازع بيننا احنا وهؤلاء العلماء المتأخرين، بنقول أنه لا يجوز الاحتفال بمثل هذا الشكل، وهم يقولون لا جائز وهذا من البدع الحسنة. نقول لهم: ها نحن قد تنازعنا في هذا الأمر، تنازعنا، نحن نقول شيء وأنتم تقولون شيء آخر، إذن بما أننا تنازعنا فما الحكم بيننا؟ ها، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني أنتم وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الآية لم يأتي فيها كلمة وأطيعوا أولي الأمر منكم، فافهم هذا جيدا. الآية تقول أطيعوا الله وتقول أطيعوا الرسول، ولم تقول أطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قالت وأولي الأمر منكم. فالعطف هنا يعني أنتم وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مفهوم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم تتنازعوا بقى، فإن تنازعتم في شيء ها الحل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب تعالوا بقى نرد هذا الأمر لكتاب الله وسنة رسول الله، هذا الأمر الذي تنازعنا فيه، ونرى ماذا قال الله فيه وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه سبحانه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكل هذه الآيات تنص على ضرورة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رددنا هذا الأمر إلى كتاب الله أمرنا الله في كتابه بأن نرده إلى بأن نتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجدنا الله يحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، يعني هذا الاحتفال ليس من الدين. وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله، يعني لما رجعنا للسنة لم نجد أبدا في السنة حديث يخبرنا بأن النبي احتفل بمولده أو بليلة الإسراء والمعراج أو بليلة النصف من شعبان أو أي شيء من هذا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه ولا أمته، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، يعملوا عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وعيد عيد الخروج وعيد الغطاس وعيد وهكذا. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع والمحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس، لا تغتر بكثرة هؤلاء الناس الذين يحتفلون بمثل هذه الموالد في سائر الأقطار والبلدان والأمصار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندكم دليل على أنكم ستدخلون الجنة؟ ليس عندهم دليل. إذن الله يطالب بالدليل، فكل ما يفعل في الدين يكون بدليل. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما ذكرت لكم آنفا أنك لو جئت من بيتك إلى المسجد انظر إلى عدد الحضور في المسجد، كم رجلا موجودا؟ وانظر إلى عدد الذين خرجوا من بيوتاتهم إلى ملاعب الكرة وإلى المسارح والسينمات والمقاهي والملاعب والمتنزهات والبلاجات وغير ذلك من الأماكن التي يرتكب فيها المعاصي والموبقات. فإن نظرت إلى كثرة العدد فلن تأتي إلى المسجد، بل ستتبع الكثرة الهالكة عياذا بالله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى. يعني بالإضافة أن هو أصل الاحتفال أنه بدعة، ده غير كده كمان في مجموعة من المحرمات التانية كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه ومن غيره واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبمولد غيره ممن يسمونهم بالأولياء. وقد صح عن رسول رب الأرض والسماء أنه قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني ما تقولوش يا أول خلق الله، ما تقولوش يا نور عرش الله، ما تقولوش هذه الكلام، هذا الكلام الذي يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري. ومن حديث عمر رضي الله عنه ومن العجائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضوره هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عن هذه الاحتفالات المبتدعة، يدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات. يعني ما يجيش يصلي صلاة الجماعة في المسجد وتلاقي رايح يروح فين؟ المولد. يحافظ على المولد وما يحافظش على صلاة الجماعة، يحافظ على المولد وما يحافظش على صلاة الجمعة، يحافظ على المولد وما يحافظش على دروس العلم، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. فأيضا منهم من تجد امرأة تحرص كل الحرص على حضور مثل هذه الموالد وتزعم أنها تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا بك لو نظرت في حالها تجدها متبرجة للصلوات، مفرطة لحقوق الزوج، مضيعة لتربية الأبناء، لا تهتم لكل ما أوجب الله عليها، لا تفعل وتفعل مثل هذه الأمور، وكذبت لما تقول أحب رسول الله، فلو أحبب لو أحبته لاتبعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد أبدا من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني ستخرجون من قبوركم يوم القيامة ولا يخرج أحد من قبره لمولده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. يبقى النبي بيبين أنه يخرج من القبر إمتى؟ يوم القيامة وليس في المولد. وأنا أول شافع وأول مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف وما جاء في معناها من آيات وأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة. وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، ليس فيه نزاع بينهم، ليس فيه خلاف. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالملك الواحد الديان. أما الصلاة والسلام على رسول رب الأرض والسماوات فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال رب الأرض والسماوات في محكم الآيات: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، والحديث عند مسلم. وهي مشروعة في جميع الأوقات، يعني أن أنت تصلي على الرسول هذا أمر تفعله في إيه؟ في كل الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، متأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها مثلا ما بعد الأذان، بعد انتهاك من الأذان تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ذكره عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، يعني عند ذكره صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل تصلي بقدر ما تستطيع، افضل صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة افضل صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، مش نعمل مولد عشان نقعد نصلي عليه. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، هذا بالنسبة لبدعة الاحتفال بمولد الرسول. في بدعة أخرى وخطأ آخر من الأخطاء التي تقع في مجال العقيدة، وهو الخطأ رقم 183، وهي الرسالة الثالثة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مسألة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، يقول رحمه الله: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهمتوا الآيتين دول معناهم إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: أنا اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص الدين كمل، وأتممت عليكم نعمتي. يبقى الدين كمل والنعمة إيه؟ تمت. طب تمت وكمل الدين على أنهي شكل؟ على ان في احتفال بليلة النصف من شعبان ولا ما فيهوش احتفال بليلة النصف من شعبان؟ ان ما فيش احتفال بليلة النصف من شعبان، وبكده يبقى الدين ايه؟ كامل. خلاص. طب ولو حد قال لك احتفل بقى ليلة النصف من شعبان، يبقى انت كده سؤال بقى، هل ليك شركاء، هل لله عز وجل شركاء، او انت مشرك بالله بحيث ان هؤلاء الشركاء يشرعوا لك الاحتفال بليلة النصف من شعبان، مع ان ربنا سبحانه وتعالى على الرغم من ان الله عز وجل قال لك انه اكمل الدين بغير الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ فلذلك الآية تقول ام لهم شركاء، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ها؟ نعمل ايه؟ نقول ربنا يهدي. نسأل سؤال، انا قلت ايه؟ قلت ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. انا بقى شفت الاكثرية بتفعل هذا، اقلد الاكثرية ولا لا اقلد الاكثرية؟ والله لو قلدت الاكثرية يبقى هيضلوك عن سبيل الله بنص القرآن. دي حاجة. الحاجة التانية هتقول لي بس اصل هم فيهم علماء. عارف انت هتقول ايه؟ هتقول لي ده فيهم علماء. هقول لك طب ما ربنا قال افرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم، يبقى أضله هو عنده ايه؟ علم. الله، امال اعمل ايه بقى؟ خلاص افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلص. قال وان تطيعوه تهتدوا. طب واللي ما طاعوش ها يضل، ما هو طاعته فيها هدايه، يبقى عدم طاعته فيها ضلال. وفي الصحيحين عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شفت النبي بيقول ايه بقى؟ بيقول هؤلاء العلماء اللي انتم بتظنوا ان هم علماء، لما يعملوا لكم في هذا الدين امر انا لم اعمله لكم فهو مردود عليهم، لا تقلدوهم فيه. اهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. افهم بقى، اصل انت بتسمعها كل جمعة من الخطيب بس انت مش عارف هو قصده ايه او مش فاهم ايه اللي بيتقال. هو عايز يقول لك خير الحديث كتاب الله، يبقى اي كلام في حاجة تانية ما فيهاش ايه؟ خير، او فيها خير ولكن لن تصل ابدا الى ايه؟ الى كتاب الله، الى الخير الذي فيه كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. طب يبقى اللي هو بقى هدي غير هدي محمد يبقى ايه؟ يبقى شر. معايا؟ وشر عشان كان بقى لي بقى وشر الامور محدثاته، امور جات لكم في الدين حديثه انا ما قلتها لكوش، يبقى دي ايه؟ شر. وكل بدعه ضلاله، يبقى الكلام دوت ايه؟ بدعه وضلاله، وكل ضلاله راح فين؟ في النار. والايات والاحاديث في هذا المعنى كثيره، وهي تدل دلاله صريحه على ان الله سبحانه وتعالى قد اكمل لهذه الامه دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. يعني النبي دلنا على كل ما قاله الله له صلى الله عليه وسلم فأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثه، على من اخترعه، ولو حسن قصده. حتى لو كان يقول لك أصل ده أنا نيتي خير، ده أنا بحب النبي، ده أنا عايز أعمل احتفال بمولد النبي عشان أفكر الناس بالنبي. نيتك خير بس العمل اللي عملته شر، فلا يصلح العمل الشر النية الخير. افهم القاعدة دي معايا. النية الحسنة لا يصلحها العمل الفاسد، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. كتبتها دي؟ افهمها بقى. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم أن العمل، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. خطيرة دي لو فهمتوها. يعني مثلا واحد ماشي في الشارع، لقى امرأة متبرجة ماشية عارية، كاسية عارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف يتأمل فيها من رأسها لرجليها. نقول له يا ابن حرام عليك، النظر ده حرام عليك. يقول لك لا، ده أنا نيتي خير، ده أنا بتأمل عظيم خلق الله. عشان أقول سبحان الخالق المبدع، الراجل ده نيته إيه؟ صالحة. ما عايز ما هو ما مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتدبر آياته وخلقه في مخلوقاته، صح كده؟ أهو الراجل وهو بيتأمل أهو يتدبر. بس العمل فاسد ولا لا؟ العمل فاسد بس النية صالحة. أهل العمل الفاسد ده لا تصلحه النية الصالحة. اعكس بقى، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. واحد جاي يصلي، يصلي ده عمل ايه؟ صالح. بس هو جاي يصلي ليه؟ عشان الناس تقول عليه بيصلي. يبقى نيته ايه؟ فاسدة. نيته الفاسدة دي فسدت العمل الصالح. فهمتوا القاعدة دي مهمة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا نعم رحمكم الله. مين اللي قال لك ان ده حديث؟ ده حديث ضعيف. اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، حديث ضعيف. النبي ما قالوش ماشي، ما انا عارف انك بتسمعه، ما عشان كده بصححه لك اهو. لا، هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه مشهور. مع انه ايه؟ مشهور. لا نعم. حاضر، انا فاهم تقصد ايه. لا هو مسألة بقى دعاء يدفع الرياء، مفيش دعاء وارد في هذا الامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حد علمي. لكن انت اذا جاءك الشيطان واراد ان يخدعك او يضحك عليك او يلبس عليك الامر فيقول لك ان هذا العمل الصالح الذي تعمله الان انت لا تعمله لله بل تعمله رياء وسمعة، فقل له، قل له لو انني كنت اعمله رياء وسمعة ما جئت أنت لتحذرني منه، بل إنني أعمله مخلصا به لله بدليل أنك لا تريدني أن أخلص فيه لله فجئت لتلبس علي الأمر. لا مش في أنا عايز أوصل لك إيه. يعني هسألك سؤال، أنت لو العمل اللي بتعمله ده رياء الشيطان هيجي يقول لك ليه؟ فهمني؟ أنت تقصد بقى، تقصد إن العمل من بدايته إخلاص لكن طرأ الرياء في وسط العمل. انا دلوقتي بقرأ قرآن، صوتي حلو ماشي، صوتي كويس وبحسن صوتي بالقرآن، وده عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تغنوا بالقرآن، جميل. فانا بتغنى بالقرآن وبحسن صوتي بالقرآن وانا بقرأ مثلا امام والناس بتصلي خلفي، حسيت كده ان الناس ايه، او مثلا وانا بصلي سمعت واحد داخل من مسجد من بره لسه ما دخلش في الصلاة فقول ما شاء الله ايه الصوت الجميل ده، هنا بقى ايه بدأ الرياء بقى هيجي يخش فيا ولا حاجة، يقول لي يلا بقى حسن صوتك بقى وعلي صوتك اكتر مثلا، يعني ساعتها او بيدعو دعاء. ماشي نعم، لكن النبي لم يقل هذا الدعاء في مسألة الرياء، يعني لم يخصص هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. النبي لم يخصص، يعني احنا عندنا حاجة اسمها يا جماعة أذكار مطلقة وأدعية مطلقة، وعندنا أذكار موظفة وأدعية موظفة، فهمني؟ يعني احنا عندنا مجموعة من الأذكار معينة كده بنقولها إمتى؟ في الصباح وفي المساء وعند دخول الخلاء وعند اتيان الرجل زوجته وعند يعني في اذكار في اوقات معينه، وفي اذكار بقى ايه مطلقه في اي وقت، يعني مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكروني احكي لكم قصه على الحديث ده صحيح. اللي يدفع الرياء جميل، اللي يدفع الرياء بقى اذا طرأ عليك الرياء، إذا طرأ عليك الرياء أثناء تأديتك للعمل، اسأل نفسك سؤال، هل أنا من البداية أديت العمل لمين؟ لله عز وجل، ومقبل بيه ومخلص لله سبحانه وتعالى. طب الرياء اللي طرأ علي ده أعمل إيه؟ أبدأ بقى أبدأ أحاول إن أنا أجدد النية تاني معايا، وأحاول أجاهد الشيطان في إن أنا أخلص النية، وأذكر نفسي بإن أنا لو رأيت هؤلاء الناس فبماذا ينفعوني؟ سأموت ولن ينفعوني بشيء معايا، ولن يملكوا لي لا حول ولا قوة. إذن فالذي بيده الحول والقوة هو الله، إذن أنا أخلص في عملي لله لأن هذا هو الذي ينفعني، وإن الناس وإن رضيتهم عني فإني يوما سأموت ولن يدخلوا معي قبري. ده يكون دافع لك أن أنت لا ترأي، ده من ضمن الأسباب يعني، مع طبعا الاستعانة بالله ومحاولة دوما دوما تجديد النية ومحاولة مصارعة الشيطان، ودايما تحاول أن تحقق الإخلاص، والإخلاص هو أن تعمل العمل ابتغاء مرضات الله لا مرضات سواه. مع الرغم إذا أنت فوجئت لقيت في يوم من الأيام الناس تثني عليك، مثلا قرأت قرآن وانت بتصلي إمام بالناس، الناس أعجبت بصوتك، بعد ما خلصت الصلاة قالوا لك ما شاء الله عليك، فتح الله عليك يا شيخ، خطبت خطبة جمعة نزلت الناس اتأثرت قالت لك ما شاء الله عليك، اديت درس وخلصت الناس قالت لك ما شاء الله عليك، فهذا خلي بالك هذا ليس فيه رياء ولا شيء، مع ان هم شكروه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ربنا ان شاء الله قبل وكمان بشرك بايه بهؤلاء. اتفضل. ها ماشي، ما انا عارف النفس، النفس ايه جميل جميل، النفس النفس ضعيفة، وقل ان تحسن النفس وتخلص والناس ينظرون. لما يكون واحد بيعمل عمل والناس بتنظر ليه صعب يحقق الإخلاص غير لما يكون لوحده. فلذلك كان من ضمن فوائد برضو قيام الليل انه بيعلمك الإخلاص، لان انت دلوقتي بتصلي بالليل محدش شايفك. ها؟ ماشي نعم، ما هي ما لأن أبيت نادما خير لي من أن أبيت معجبا، وده أحد السلف قال ده، وابن القيم رحمة الله عليه يقول كلام برضو مثل هذا أو يوافق هذا المعنى رحمة الله عليه، يقول إيه وطغيان الطاعات أعظم من طغيان المعاصي. يعني ممكن واحد بيعمل طاعات طاعات طاعات فقول يا عم ده انا يا ارض ادي ما عليك ادي، ده انا ما فيش زي ده، انا ده انا جزاني الله خيرا، ده انا لو في مني اتنين كانت الناس كلها دخلت الجنه، ده انا فاهم ازاي في بعض ده طغيان الايه. يلا احكي لكم قصه فيها برضه عشان افهمها لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في بني اسرائيل، وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخوان متواخيان، اتنين اخوان احدهما طائع والاخر عاصي، فكلما مر الطائع بالعاصي قال له ها لا، قال له عد الى الله تب الى الله، فيقول له دعني وربي سيبني يا عم انا وربي، كل مره يقول له ايه توب ارجع اعمل، يقول له ايه دعني وربي، دعني وربي، أوكلت علي حافظا أم كنت علي رقيبا؟ فقال في يوم قال له توب، قال له دعني وربي، راح قال له إيه؟ والله لا يغفر الله لك. ها؟ المطيع هو اللي قال كده، قال له والله لا يغفر الله لك. ربنا بقى اللي رد، قال لي بقى من ذا الذي يتألى علي؟ عارف يعني ايه يتألى؟ يعني يحلف. انت بتحلف عليا ليه؟ من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له واحبطت عملك، خلصت. فطغيان الطاعات اشد من طغيان المعاصي، لان الانسان لما يعمل معصية بينكسر ويفضل يستغفر ويفضل يتوب ويحس انه مقصر، فيبقى ماشي ايه؟ ماشي، عارف زي ما احنا بنقول ماشي جنب الحيط، خايف يقع في ذنب تاني بقى من كفايه الهموم اللي عليه. انما التاني بقى اللي طاع يقول لك يا عم عادي، اهو ذنب في بحر حسناتي هيروح فين؟ ده ربك رب قلوب وانا قلب ابيض، ده الحسنات يذهبنا السيئات وانا عامل حسنات كتير. فنسال الله السلامه يعني. فالحق الانسان بقدر ما يستطيع اذا جاءه طارئ انه لا يخلص في العباده يحاول بقدر ما يستطيع ان هو ايه؟ يستحضر نية الإخلاص من جديد، ويستشعر أن هؤلاء الناس لن ينفعوه بشيء. أما بالنسبة لمسألة الأذكار، فأقول لك في أذكار موظفة وفي أذكار مطلقة، وذكرت حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. خلي بالك كنتم ما فكرتونيش. طيب الحديث ده له قصة، سبحان الله. رجل عجوز كبير في السن، فدخل في يوم المسجد يصلي، فوجئ لقى شيخ قاعد بيدي درس في المسجد. فبعد ما خلص صلاة قال انا هروح البيت، هروح اعمل ايه؟ خليني قاعد دلوقتي في بيت ربنا، واحد يبعد شوية عن المشاكل وعن العيال وعن وش البيت شوية، ويسمع ايه؟ يسمع كلمتين كده يقربوه من ربنا وهو قاعد في بيت ربنا. فقعد يسمع الشيخ، فالشيخ هو بيحكي عجب الراجل العجوز ده حديث اللي هو ايه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشيخ قال ايه؟ الراجل العجوز دوت قال ايه؟ ايه ده؟ يعني خفيفتان على اللسان، طب ما سهلين اهو اقولهم. ثقيلتان في الميزان، ده انا عمال اصلي واصوم واعمل عشان اتقل ميزاني، وهم دول تقال في الميزان. حبيبتان الى الرحمن، يعني ربنا كمان بيحبهم. طب ايه ده؟ طب ده انا خايب قوي ان انا ما اقولهمش. شوف الراجل فكر ازاي. فراح قال له يا شيخ عيد الحديث ده تاني. راح الشيخ ايه؟ عاده. قال له معلش عيده لي تاني. الشيخ عاده ايه؟ اكتر من مره. فالراجل قال له بس استنى بقى يا شيخ، شوف كده انا هقوله لك صح ولا لا. قال له الرسول بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صح كده يا شيخ ولا انا غلطت؟ قال له صح يابا. الراجل حفظهم وقعد مشي، خرج وهو ماشي مروح البيت، كل ما يقابل حد من جيرانه يقول له تعالى يا ابو فلان كلمتان خفيفتان على اللسان، فاهم ازاي؟ كل ما يقابل واحد يروح البيت يا اولاد يا زوجتي، بقى عمال يعمل ايه؟ ينشر الحديث. هو حديث واحد اللي حفظه. المهم الراجل دوت بعدها بيومين تعب وجات له ازمه قلبيه، فبقى ايه؟ يغمى عليه ويفوق. جابوا له الدكتور، فالدكتور هو بيعالجه فجاه هو فت عينه وفاق، فبيقول لهم مين ده؟ قالوا له ده الدكتور. قال له يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات. الدكتور ده بقى من ساعتها لحد النهارده داعية كبير مشهور وله كتب. تخيل بقى كل اللي هم بيهتدوا على ايد الدكتور ده في ميزان مين بقى؟ تخيل. المهم تعالى نرجع برضو لايه؟ لمسألة الاحتفال بليلة النصف من شعبان سريعا. بقي قد ايه على وقت اذان العشاء؟ ها؟ ها؟ 7 دقايق. لا ده احنا كده مش هنلحق نقول حاجة. طيب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بنقول يا جماعة ان هذه الاحتفالات التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه كلها مخالفات في العقيدة، هذه كلها مخالفات في العقيدة، وهذه كلها تعد من البدع، تعد من الايه؟ من البدع. ولذلك سأذكر لك بعض المواقف التي تحذر من البدع، التي تحذر من الايه؟ من البدع. مثلا لما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من مفارقة هديه وسنته ومن الوقوع في البدع والمحدثات، قال صلى الله عليه وسلم، عد بقى معايا هقول لك كم دليل كده تعرف فيهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الايه؟ من البدع. قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، كتاب بتاع يهود أو نصارى، مسك الإنجيل أو مسك الإيه؟ التوراة، عهد القديم أو العهد الجديد، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. يعني أبو قرأه النبي، يعني هو النبي بيقرأ؟ سؤال، هو النبي بيقرأ يا جماعة؟ يعني قرأه النبي، يعني معناها أن عمر رضي الله عنه وارضاه قرأ الكتاب على النبي، فسمع النبي ما في الكتاب فكأنه قرأ. يعني لما أجي أجيب كتاب وأقعد أقرأه وأنت تسمعني يبقى كأنك أنت إيه؟ قرأته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك يعني التحير، انتوا حيرانين محتارين، يعني ما انتوش عارفين هو اللي انا قلت لكم بيه هو اللي صح ولا اللي في ايدك ده هو اللي صح. متهوكون يعني ايه؟ متحيرون. وقيل هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. يعني متهوك يعني معناه ان انت ما انتش مهتم بالامر، يعني انت ما انتش عارف ان انت كده بتقع وخلاص في الامر ده. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني الدين واضح، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. فهمت العبارة دي؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا حديث حسن عند الإمام أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم، وقال الألباني: حديث حسن في المشكاة، وعزاه للدارمي وذكره في الإرواء وذكر له شواهد كثيرة. ولذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. إن شاء الله يكون عالم من العلماء يرد عليه برضه. يعني فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، باطنا يعني في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة وحبهم للبدعة، أو يصيبهم عذاب أليم يعني في الدنيا بقتل أو حد اللي هو إقامة الحدود، يعني كقطع يد السارق وجلد الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن أو حبس سجن يعني أو نحو ذلك. ولقد جاء التحذير من البدع في أحاديث كثيرة، منها. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا، يعني قرأ، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات يعني قرأها إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، سورة آل عمران الآية رقم 7. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. نعم، حاضر. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، هتقلدوا الناس اللي كانوا ايه، الامم اللي كانت ايه قبلكم، يعني اليهود والنصارى، يعني شبرا بشبر، يعني كل حاجة عملوها هتعملوا زيها. هم عملوا احتفالات بالانبياء بتاعتهم، فانتوا برضو هتعملوا احتفالات بالنبي بتاعكم. هم عملوا، فهم قصدي ايه، نفس الحكاية، شبرا بشبر او ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا الصحابة، بيسألوا بقى، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن هيكون من غيرهم يعني. وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتي على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. إيه هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، هو ده النجاة. يبقى حديثنا عن الاحتفال بليلة النصف من شعبان يوم الجمعة القادم إن شاء الله.